بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأرحب بكم أبنائي وبناتي الحاضرين والحاضرات لهذا المجلس الختامي الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله ختام مسك، وأن يكون خير ما نختم به أعمالنا الصالحة إن شاء الله. الحديث 35 بأسانيد التي ذكرتها في بداية المسلسل بالأولية عن شيوخي الأفاضل رحمة الله عليهم أجمعين، إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث كما ترون يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه القول إلى أصحابه وإلينا جميعا من بعده، جيلا بعد جيل من الأمة الإسلامية في شرق البلاد وغربها، فيقول: لا تحاسدوا. ومعنى لا تحاسدوا النهي عن أن يحسد بعضنا بعضا، والحسد من تعريفاته أنه أن يرى الإنسان نعمة على غيره فيغضب من ذلك ويتمنى أن تزول هذه النعمة عن صاحبها وأن تكون له هو. ولأجل هذا المفهوم الذي فيه تغليب لحظ النفس، وفيه تمني وحرص على إلحاق الضرر بالغير، نهى صلى الله عليه وسلم عنه: لا تحاسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا، بالمعنى الذي ذكرته، وهو أن تتمنى نعمة الخير التي تراها على غيرك، وتتمنى في ذات الوقت أن تنزع من هذا الشخص وأن تعود إليك أنت. ثم قال: ولا تناجشوا. والنجش أو النجش معناه المراوغة، والخدعة في طريقة البيع والشراء، إما بأن يتظاهر الشخص بأنه يشتري السلعة ليفوتها على غيره، وإما بأن يعرض ثمنا لها أكثر مما تستحق حتى يجعل صاحب السلعة يغتنم من الذي يشتريها ما لا تستحقه هذه السلعة. وكلا الأمرين كما ترون فيهما غرم أو ظلم لأحد الأطراف على حساب الآخر، فلذلك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن شريعته النظم التي ينتظم بها التبادل التجاري وتبادل المصالح بين المسلمين بما لا يضير أحد إلى أحد آخر. ثم قال: وهذين الأمرين، ينتقل الحديث إلى ثالث في قوله: ولا تباغضوا. البغض معناه أن تكره الشخص الذي تختلط به ولا ترغب في أن تتعامل معه، سواء بأن يظهر منك هذا على ملامحك وفي تصرفاتك، أو بأن تكن هذا الغضب في نفسك بحيث يلحق منه المخاطب أو الذي أمامك ما يضره. فالشيء المبغوض أو المكروه أنك تلحق الضرر بمن تكره أو تتمنى أن يلحقه ضرر من غيرك، فيكون هذا المعنى منهيا عنه. لا يتباغض طرفان بعضهم من بعض، ويتناول كل منهم أسباب البغض، كأن يسطو على حق هذا الشخص الذي يبغضه أو يسيء إليه ماديا أو معنويا. ثم انتقل إلى حالة أخرى وقال: ولا تدابروا، يعني لا يعرض بعضكم عن بعض ويقاطع بعضكم بعضا. وهذا أيضا من أدلة عظمة النظام الإسلامي الذي يدعو إلى أن يجتمع الناس ولا يتفرقوا، وأن يكون اجتماعهم على الخير، وكذلك افتراقهم عند الحاجة على الخير. فمعنى تدابروا أن يعطي كل واحد منكم للآخر ظهره، وإما أن يكون ذلك بالشيء المادي، إذا كان شخص جالسا في مكان وأنت جالس فيه وهو حضر تقوم وتترك له المكان من قصد أنك تريد ألا تتعامل معه أو لا تقضي له مطلبه أو إلى آخر ذلك. فهذا معنى التدابر، كما في الحديث: يلتقي الاثنان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذا التدابر كذلك منهي عنه، إما ماديا وإما معنويا بأنك تكون بعيدا عن أخيك أو قريبك أو صديقك أو جارك فلا تتصل عليه وتسأل عليه سؤالا، فهذا نوع من التدابر أو القطيعة. ثم انتقل إلى معاملة أخرى فقال صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض. بمعنى أنك تعلم أن شخصا قد عمل إيجابا وقبولا على سلعة معينة وتأتي فتقول لصاحبها: أنا أشتريها منك بأزيد مما بعته للآخر. فهذا هو المنهي عنه، لا يبع بعضكم على بيع بعض. أما إن كان لم يتم بيع فلك أن تتدخل سواء زدت أو نقصت، لكن المنهي عنه أن تعرف أن شخصا حصل بينه وبين صاحب السلعة إيجاب وقبول واتفق، ثم أنت تأتي تريد أن تفسخ البيع بالزيادة على صاحبه أو ولو بدون الزيادة، فتقول له: أنا أريد هذه السلعة وأنا أحق بها من اشتراها منك، وغير ذلك. وهذا كما قلت تنظيم شرعي لحسن التعامل الذي يقضي بين الخصومات ويولد المحبة والمودة بين المسلمين. ثم قال كلمة جامعة بعد ذلك يدخل فيها ما تقدم في الحديث وما سيأتي وغيره مما يتجدد من الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والتعاملية بين الناس، وهذه هي عناصر الاتساع في تقعيدات الشريعة التي تسع كل وقت وكل أوان دون أن تتعارض معه. فيقول في هذه الكلمة الجامعة: وكونوا عباد الله إخوانا. يعني باختصار، كونوا في معاملاتكم بعضكم مع بعض معاملة الأخ لأخيه، وكذلك المقصود الأخ الصالح الذي يعرف حقوق أخيه فيوصلها إليه أو يحفظها له أو يرعه، سواء كانت هذه الحقوق مادية أو معنوية. هذا هو الكلام العام أو القضية العامة، كونوا عباد الله إخوانا. وكلمة عباد الله هي كلمة من حسن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، أننا يجب أن نتآخى لأننا نشترك جميعا في أننا عبادا لله عز وجل. في النهاية قد نتفاوت في الغنى، قد نتفاوت في الفقر، قد نتفاوت في الزكاة، قد نتفاوت في العلم، لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يريد أن يربطنا برباط لا يتعارض مع التفاوت، أن تتعامل مع من هو أقل منك ومن هو مثلك ومن هو أعلى منك، لأنكم في جميع الحالات تجمعكم أخوة الإسلام وأخوة العبادة لله عز وجل. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم تفسيرا أيضا: المسلم أخو المسلم. وهذه الأخوة تحتاج إلى تفسير، ففسرها في بقية الحديث: مقتضى أخوته له أن لا يظلمه، والظلم كما ترون عام يشمل كل أنواع الظلم، حتى لو تقدمت عليه في مشوار أنت وهو تسيران لا يظلمه. هذه أن تكون أنت المعتدي، ولا يخذله أن يكون هو المحتاج إليه فأنت تتخلى عنه، ولا يكذبه، يعني يكذب عليه في قول أو في فعل، وهو كما ترون نهي عام يشمل القول والفعل والعبارة والحركة، كل ما فيه كذب أو مراءة فنهى عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يحقره. هذا كذلك تنظيم وربط بأنه إذا كان أخ لك أنت أعلى منه بأي طريقة ما فلا تحتقره وتقلل من شأنه أو تظهر له أنك أفضل منه، بمعنى أن تتكبر عليه. فاحتقارك لمن هو أدنى منك هو تكبر، والكبرياء ليست إلا لله عز وجل. فلذلك قال ولا تحقره. ثم بين أن عندنا في كل مسلم نقطة أساسية تجمع ذلك كله، وهو تقوى الله عز وجل. يعني إذا أخللت بكل هذه النظم فأنت لست أمام طرف من البشر، وإنما أنت أمام عدالة السماء. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. ولكي تترسخ في ذهن المخاطب كررها 3 مرات، وكان صلوات الله وسلامه عليه في كثير من الحالات التوجيهية يكرر 3 حتى يثبت هذا الأمر، لأن من طرق التربية، أنا أشرت قبل ذلك في حديث أن التربويون الآن في معامل التربية يقولون إن تكرار الشيء على الذهن مرة بعد مرة يولد في الذهن فكرة يرسخها. هكذا يسبق المصطفى صلى الله عليه وسلم هؤلاء أصحاب المعامل الصوتية، ويفعل بأمته التكرير ليبين اهتمامه صلى الله عليه وسلم، ولأي أيضا لكي يوصل الفكرة ويرسخها. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، وأيضا لكون الناس قد لا تفهم معنى أن تضمر معاني التقوى في نفسها، فيريد أن يؤكد أنه متيقن من أن تقوى القلب إذا وجدت حركت بقية أعضاء الإنسان إلى ما فيه خير نفسه وخير غيره ممن حوله. ثم قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هو قبل كده قال المسلم أخو المسلم لا يحقره، ثم أعاد مرة ثانية إن تحقير المسلم لأخيه المسلم بحسبه، يعني أنه يكفي أنه حصلت منه هذه الخصلة، فيكون قد ارتكب شيئا عظيما. مش معنى بحسب امرئ أن هذه جائزة، لا، معناه أنه لو حصلت هذه المعاملة وهي التحقير فإنها أمر خطير لا يتناسب وقواعد الإسلام التي يقررها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره. وكأنه يقول إن من تخلق بخلق تحقير غيره فإنه قد عرض نفسه أولا لمخالفة الهدي النبوي، ثانيا لاستحقاق عقوبة من الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام. باختصار أو بكلمة جامعة، أي شيء يؤذي المسلم محرم عليك أن تلحقه به. كل المسلم على المسلم حرام. ثم شرح معالم دون استيعاب، وشرح معالم لأنها كما ترون الآن هي تولد من جرائم والشرور على المجتمعات الإسلامية ما هي في كامل الغنى عنه. كل المسلم على المسلم حرام. دمه في الدرجة الأولى، ونحن في أيامنا هذه نشتكي من سفك دماء المسلمين بعضهم لبعض بدون حق وتحت ذرائع لا مبرر من الشريعة لها. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومعنى عرضه يعني الأشياء المتعلقة بشرفه وبمكانته الأدبية عند الناس، إذا تعرضت للطعن فيها فأنت ترتكب ما حرمه الله عليك، وبذلك تكون قد سلبت أخاك المسلم خلاف ما أوصاك به نبيك صلى الله عليه وسلم أن لا تفعله، خشية أن توقع نفسك تحت طائلة العقوبة، كما سيأتي في بقية الأحاديث إن شاء الله. يا سامي، بفضيلتكم إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى، الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث سبق بعض الأحاديث التي تناولت جانبا منه، وخلاصته خلاصة الحديث أمران: الأمر الأول أن الجزاء من جنس العمل ثوابا أو عقابا. الأمر الثاني الدعوة التشجيعية للمسلم أن يتخلق بأخلاق الله عز وجل، لأنه في هذا الحديث يثبت أخلاقا للشخص ويقول له إذا فعلتها فسيفعل الله معك نفس الخلق، مع أن الله عز وجل منزه عن مشابهة غيره، ولكن يذكر هذا للتقريب والتفهيم لكي يستطيع كل ذي فهم ولو بسيط أن يعرف قيمة ما يفعله وقيمة ما يتركه، وأنه فيه ليس متابعا لشخص ولا لبشر، بل إنه يعتبر متابعا لربه عز وجل. فإذا كان الله عز وجل يصف نفسه بهذه الأخلاق فأنت أولى من أن تتشبه بالكامل سبحانه وتعالى. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا الحديث ستلاحظون أنه يربط الجزاء بعضه بالدنيا وبعضه بالآخرة، وهذا النظام هو ما يتفرد به الإسلام. فكل المذاهب التي يضعها البشر لا تملك ثواب الله، ولا تستطيع أن تعطيك شيئا مما تكفل الله عز وجل لك به. كل التنظيمات الوضعية التي يتفلت المسلمون من نظام دينهم إليها هي ناقصة وكذلك قاصرة، إلا نظام الله عز وجل، لأنه يملك الآخرة والأولى. فلذلك يقول الحديث ويخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم به أنه إذا كان أخوك المؤمن في كرب وقع به، سواء كان كربا ماديا أو معنويا، إذا استطعت أن تنفس عن مؤمن يعني خففه عليه بالمواساة أو بأي طريقة من طرق التقرب إليه والتسرية عن نفسه، إذا استطعت أن تفرج عن أخيك هذا كرب من كرب الدنيا فإنها محفوظة لك، لييسر الله عليك كربة من كرب يوم القيامة. وهذه تقوم على يقين أننا جميعا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن التنظيم الإلهي قائم على أن حياة الإنسان حياتان: حياة دنيوية وحياة أخروية. ثم يقول القرآن الكريم: وللآخرة خير لك من الأولى. هذا أيضا تربية، أنك توطن نفسك على هذا، أن الدنيا فعلا مصالح ومطلوب أن تحققها وتحصلها وتحرص عليها، لأن بها قوام الحياة وعزة النفس وقيام كذا، لكن لا تكن هي أكبر همك. فكل شخص مسلم له حياتان: حياة دنيوية محدودة وحياة أخروية خالدة. فإن سهلت على صاحب كرب من الكروب صغر أو قل وعلى حسب استطاعتك، لم يحدد الشرع في الحديث درجة معينة، أي كربة وأي تفريج تستطيع أن تعمله لا تستقله، وإذا فعلته فإن الله عز وجل سيعطيك فرجا يوم أن تكون في القيامة، أنت أحوج ما تكون فيه غير الآن، لأن هنا عمل وكسب وهناك جزاء ولا عمل. فهذا هو الأول ثم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة أداء جزاءه. لماذا؟ قال: لأن هناك من الناس من تأخذه نفسه وأنانيته إلى تطلعه إلى الدنيا، لا ننكر عليه هذا، لا ننكر عليه هذا، وإنما كل المطلوب منه ألا يجعل الدنيا أكبر همه. فإن كنت تريد شيئا عاجلا عجلنا له فيها ما نشاء. فلذلك هذا المبدأ جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أن جزاءه دنيوي وأخروي، وبقدر ما تأخذ من الدنيا بقدر ما تنقص من الآخرة، وأنت بالخيار. فذلك يقول: يسر على معسر. المعسر هو الذي وقع في ضيق، قد يكون ضيقا ماديا وهو كثير الوقوع، وقد يكون ضيقا نفسيا، إنسانا يعاني مشكلة ولا يعرف كيف يتصرف فيها. فإذا تقدمت وساعدته في أن تيسر له طريقا للخروج منها أو الصبر عليها، فإن الله سيعوضك في الدنيا والآخرة. هذا معنى يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ثم يقول: من ستر مسلما ستره الله. كذلك الساتر نوعين: نوع مادي أن تكسوه شيئا يستر عورته، ونوع معنوي وهو أن تستر عليه عيبا تعرفه عنه، أو تستر عليه حالة هو يشكو منها. المهم ألا تكشف عيوبه للناس. وإذا وجدت بابا سيحصل منه هذه أنت تغلقه، هذا معنى ستر المسلم. الستر هو التغطية، ومعناه أنك تخفي هذا الشيء المعيب على أخيك، فإن الله يعوضك سترا في الدنيا وسترا في الآخرة. ثم يقول: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هذا كذلك مبدأ، مبدأ التعاون. كلنا محتاج، ليس هناك غني لا يحتاج حتى الفقير. المليونير يحتاج من يخدمون عنده، ولكن حاجتهم إليه نوع وحاجته هو إليهم نوع، فيصبح كل واحد منهم محتاج إلى من يعاونه. فالعبد الذي هو من عباد الله مخلوق له حاجة، سواء كان غنيا أو فقيرا، قويا أو ضعيفا. فأنت إذا عاونت أخاك بما تستطيع يكون الله مجازيك بمثل ما جازيت به هذا الذي عاونته. ثم انتقل بعد ذلك إلى طريق آخر، وهو طريق العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومعنى تسهيل الطريق للعلم إما بأن تمشي إلى مكان تطلب فيه العلم وتنتقل، وإما بأن تحصل على كتب ومؤلفات لغيرك تتعلم منها ما يجعلك تتقن علمك أو تتقن حرفتك. فهذين طريقين، إما طريق مادي وإما طريق معنوي، وهو أن توفر وسائل التعليم. وإحنا دلوقتي كل اللي بيعرفوا يشتغلوا في العملية التعليمية وسائل التعليم عليها نصف الفهم. فإذا وفرت الوسائل التعليمية لمدرسة معينة تحتاج أو إلى مجموعة من أبناء المسلمين، فإن الله عز وجل ييسر لك طريقا، لكن دي خليها خاصة بالآخرة بس. فيقول سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وطريق الجنة إما أن يوفقك إلى عمل صالح، وإما أن يجازيك جزاء تجده بين يدي الله تعالى يخفف عنك، لأن صعاب القيامة لا يعلمها إلا من قرأ عنها. ثم قال وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. التقييد بكون الجلسة في بيت من بيوت الله على أساس أنه نوع معروف، وكان في أيامه صلى الله عليه وسلم هو المدرسة التي تجمع المسلمين، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو المعلم. لا مانع أن تكون بيوت التعليم كما تطورت بعد ذلك، وأصبحت منها ما هو ملحق بالمساجد، ومنها ما هو مخصص للدراسة مستقل. المهم هو المضمون، أن يتلى كتاب الله ويتدارس. وهذا من أبلغ الردود على من يقولون إن المسلمين حفيظوا فقط، وأنهم لا يأخذون الوسائل التربوية، وإنما يرددون دون أن يفهمون. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أن تقرأ وتتدارس، يعني تتكلم مع غيرك أو يأتيك من هو أعلم منك يشرح لك تفاصيل ما قرأته، فتصبح جامعا بين معرفة الأصل وهو كلام الله وكلام رسوله، ومعرفة العلوم التي تتفرع عنه، وتصبح دليلك إلى السيادة من غيره. وما يرشد إليه القرآن والسنة هي جميع العلوم النافعة بالاستثناء. ما عرف الآن وما سيعرف في المستقبل، لأن الآية لما تكلمت قالت بالعموم وقل رب زدني علما. فهذا هو العملية التعليمية. الجزاء نزلت عليهم السكينة. السكينة بالاختصار هي طمأنينة النفس وانشراح الصدر لما يقرأ في هذه الجلسات. والرحمة هي ما ينزله الله عليهم من الجزاء ويقيده الملائكة الذين يحضرون هذا المجلس وحفتهم، يعني أحاطت بهم. تقول طب احنا قاعدين ومش شايفين. لا، إذا لم تكن ترى الملك فإن الملك يراك، وما حجبت عن رؤيته إلا لأنك لا تحتمل رؤية الملك. أنت عواسك كلها مصممة على أن تتعامل مع بشر مثلك، لا تتعامل مع جن مع أن الجن مخلوقين، ولا تتعامل مع ملائكة مع أن الملائكة موجودين. احتمالك هو هذا، ولو كشف لك أكثر من ذلك لما سلمت هذه البنية لك. فلذلك إن الملائكة والسكينة والرحمة كلها بحسب ما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم تتحقق لمن جلس وهو على هذا الاعتقاد. وما دمت تعرف هذا فأنت كذلك أثناء الدراسة لا تتكلم في غير العلم ولا تشغل نفسك بغير العلم، ويكون كل ذهنك على التحصيل العلمي حتى تحصل عليه. وأما ذكر الله في من عنده فنحن جميعا نعلم أن الذي يذكره الله لا يحتاج إلى ذكر غيره، ولذلك الآية نسوا الله فنسيهم، فمن ذكره الله أحاطه بكل عناية كما قال لموسى ولتصنع على عيني. هذا هو ذكر الله للإنسان في من عنده، يعني من الملائكة المقربين الذين يعبدون الله، وذكره لهم أن يقول هؤلاء ليسوا ملائكة ولكنهم بشر ويعبدوني، لأن الله يباهي بالصالحين مثل ما نتباهى بأبنائنا العباقرة والمجتهدين ونعتز بهم. ثم يقول المصطفى من بطأ به عمله، قيمة العمل هذا هو البنية الأساسية وهو العمل، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، والعكس صحيح، إن من أسرع به عمله عوضه عن مسألة النسب، لأن النسب أمر لا حيلة لك فيه، أنت ولدت لتقول من أسرة فلانية أو من طبقة برجوازية، هذا أمر لا حيلة لك فيه، لا تستطيع أن تولد نفسك في طبقة غير التي أنت فيها، لكن أنت في عملك تستطيع مهما كان وضعك الاجتماعي أن تتجاوز أو تتساوى مع من هو أعلى منك طبقة في أمور الدنيا، والله الموفق. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ، وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا الشرح يكفينا، أنا فقط لا أريد أن أزيد، وإنما أقول فقط إن هذا هو الحديث القدسي الثاني من هذه الأربعين. سبق لنا حديث قبل ذلك، حديث قدسي، وهذا ثاني حديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يرويه وينسبه لنا إلى الله تبارك وتعالى. وقلنا قبل ذلك إنه يفترق عن القرآن من حيث طريقة الوحي وطريقة الأداء، وكتابة الحسنات والسيئات وطريقة المعاملة بها كما شرحها هذا المؤلف الإمام النووي، لأنه كان يتمنى أن لو كتب له أو عاش وقتا شرح فيه الكتاب، لكنه لم يقدر له، فهو شرح أشياء وترك أشياء. منها هذا الحديث جاء عنه هذا البيان، فنكتفي يعني به، ونضيف فقط أن هذا الحديث يدل على فضل الله في معاملة خلقه، فالحسنة تضاعف والسيئة لا تضاعف، بل الهم يعفى عنه، في حين أن الهم من الحسنات يحاسب العبد عليه. وهذا دليل على أن المسلم ليس مسلما بالظاهر فقط وبالمظهر، وإنما المسلم بجوهره من الداخل وبنفسه التي تتصور عظمة الله وحسابه في يقظتها ونومها. أنت جالس في هدوء يقول لك المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله خالقك قائم على نفسك بما لا تقوم به أي أجهزة بشرية. الأجهزة دي أديكم تشوفون أنها بتطفي وتتعطل، وأحيانا لا تأتي بالصورة كما يجب، إلا تسجيلات الحق تبارك وتعالى، فلا يحجبها حاجب ولا يخفى عليها خافية في الظاهر والباطن، وبالله التوفيق. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث من الأحاديث ذات المكانة الكبيرة، لأنه يتكلم على طائفة موصوفين بأنهم أولياء الله تعالى، ومعنى الولي هو القريب، والله عز وجل ليس له حد ولا يوصف بأوصاف المخلوقين، وإنما المعنى الولاية، والولي هو الذي يأتي بما أمر الله وبما نهى عنه يجتنب، وبذلك يكون على قدر ما يفعل على قدر ما يعتبر مقربا من ربه عز وجل. ولعلنا كما ذكرنا في الآية السابقة التي قالها الله عز وجل لموسى: إنني معكما أسمع وأرى. فالله عز وجل بآثار قدرته وصفاته وما هو شأنه نستطيع أن ندرك ذلك. فإذا قال: إن أنت ولي، يعني أنت مني بمنزلة من هو قريب من الشخص، قريب بالرؤية وقريب بالسمع وقريب بكل ما فيه إحاطة لك من كل ما تخافه ومن كل ما تخشاه، وفي ذات الوقت قريب إليك بإحاطته بما تأتي وما تذر، سواء بحركاتك الظاهرة أو بحركاتك الباطنة. ولكي يظهر الله عز وجل مكانة من يتقرب إليه عنده، يقول: أن من عادى وعاداه، يعني كرهه أو آذاه أو أوصل إليه الضرر أو لم يعطه ما يستحقه من التكريم وحق الأخوة الإسلامية. إذا فعلت هذا مع شخص هو قريب إلى الله بعبادته فعلا وتركا، فإن الله عز وجل يتصدر كما لو كان في معركة حربية، من عاد وليا فقد آذنته بالحرب، والحرب هي وسيلة الإيذاء الملموسة بأي طريقة كانت. إذا فعلت هذا وأن هذا الولي من شأنه أنه لا يؤذي أحدا، وكذلك لا يتصرف مع أحد بما يكره، وقد لا يطلب من أحد حتى الحصول على حقه، فيقول الله عز وجل احذر من يكون قريبا من طاعتي لأني سأدافع عنه مدافعة الجندي الذي يريد أن يدافع العدو عن نفسه وعن كل ما حوله. هذا معنى آذنته بالحرب، يعني أنا أنذرته أن يمكن أن أأخذ لهذا الولي الذي ظننت أنه ضعيفا لا حول له ولا طول، أأخذ له حقه منك ولو كنت أقسى الأقسياء. ثم يقول كيف، طيب ما دام إن الولي له هذه الميزة كيف نصل، ما الطريق، هل ممكن أن أكون أنا من أولياء الله؟ نعم. بماذا؟ الأول حاجة، احنا قلنا الولاية هي القرب من الله، الأول حاجة تتقرب بها هو ما افترضته عليك، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليك. أول شيء يقربك من الولاية لله أن تؤدي فرائضه على الوجه الأكمل، ثم يبقى عليك التدرج في منازل القرب بعد الفريضة. ألا تكفي الفريضة؟ قال الفريضة تكفي أن تدخلك الجنة أو تعفيك من النار، لكن زيادة المكانة عند الله في جنات النعيم وفي الاستلزاز بالطاعة التي لا يعرف لذتها إلا من آتاها، قال هناك لو أنك أديت الفرائض وجدتك قمت بها، سواء كانت فرائض عبادية أو فرائض اجتماعية أو فرائض كثيرة من فرائض الإسلام التي فرضها لكي تتحقق بها استقامة الحياة، إذا أردت فهناك نوافل يعني زيادات على الفرائض، كل ما زاد على الفريضة فهو نافلة، بقدر ما تفعل من النوافل بقدر ما يزداد قربك من الله. ما تقرب عبدي إلي بالنوافل، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب ما هو الأول قال إني أحب شيء الفرائض، إذن حتى أزيد محبتي له، وكلنا يعلم أن المحبة ليست درجة واحدة، من يحب ابنه غير محبة الابن لأبيه، محبة الأم لابنها غير محبة الأب لابنه، فما دمنا نرى درجات المحبة متفاوتة نستطيع أن نعرف أن النوافل تقرب العبد زيادة أكثر من محبة من يؤتي الفرائض. طيب إذا أنا تحققت لي المحبة، قال عندما تتحقق لك محبة الله ستلاحظ بنفسك أن عناية الله ترعاك، كما لو كان شخص يسمعك ويبصرك ويحيط بك، كما في الحديث البقية: إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. طبعا ليس الله عز وجل مشبها كما قلنا، وإنما يعني كنت في مكانة من يسمع كل شيء ويؤديه، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. معناه أنه يشعر أن جميع حركاته وسكناته مكفولة بتوفيق الله عز وجل له، ليلا كان أو نهارا، يقظة أو مناما، سفرا أو إقامة. طيب ما العلامة الثانية؟ العلامة الثانية: لئن سألني لأعطينه. واسألوا السامعين، وأنا رجل كبير رأيت من قيل لهم إنهم مجابوا الدعوة فكان من الصالحين، من إذا دعا حصلت دعوته في الحال. وعندنا أنواع الدعاء مع المصطفى صلى الله عليه وسلم موجودة، وهو الرجل الذي جاءه يشكو له قلة الماء وموت الماشية وافتقاد الماء، وقال: يا رسول الله ادعو الله لنا أن يسقينا. فما دعا صلى الله عليه وسلم إلا وجمع الله عز وجل الأمطار، سقت الذين أتوا إليه حتى أتاه من يقول له: ادعو الله أن يخففها عنا لأنها أصبحت أكثر من احتياجنا. هذه هي الدعوة المستجابة: لئن سألني لأعطينه. طيب هل كل ما تسأله تعطاه في الحال؟ ألا، من شأن الله عز وجل أن يجعل إجابة الدعاء مناطة بمصلحة العبد. ولذلك في الحديث: ما من داع يدعو إلا كان أمره بين ثلاث: إما أن يستجاب له، وإما أن يستبدل بغيره، وإما أن يدخر له إلى يوم القيامة. لكن في جميع الأحوال تعطى هذا: لئن سألني لأعطينه، لكن أعطينه بالطريقة التي أنا أعلم أنها في صالحه، وفي الوقت الذي أعلم أنها تفيده. ثم قال: ولئن استعاذني لأعيذنه. فالمعطى هو ما تحب، والمستعاذ به هو ما تكره. ومن حكمة الحكيم عز وجل أن يقول له: إذا وصلت إلى درجة المحبة فما تطلبه أعطيك، وما تخشى منه سأكفيك، كما في الآية الكريمة: فسيكفيكهم الله. فنسأل الله أن يعطينا من فضله ما فيه خيرنا، وأن يعيذنا من شر هذه الدنيا حتى نخرج منها عنده مكرمين، إنه على كل شيء قدير. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. هذا كمان حديث آخر من ضمن ما يدل على عناية الله عز وجل بعبده المسلم، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تحقيق الخير لأمته، دنيا وآخرة، وعلى تقدير إمكانيات المخلوق وإن كان هو لا ينتبه لذلك. فعندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي، يعني أنني سألت الله فاستجاب لي، تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. الخطأ والنسيان هم من طبيعة البشر، مهما كانت قوته ومهما كان جبروته ومهما كان عقله وذكاؤه، فإنه معرض لهذين الأمرين، إما أن تخطئ وإما أن تنسى. والآية لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فالرسول سأل ربه عز وجل أن ما ارتكبه العبد خطأ أن تتجاوز عنه. هل كل خطأ؟ قال لا، هناك خطأ لا يتجاوز عنه، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة أو دية، ومن قتل مؤمنا متعمدا فالقصاص. فليس كل الخطأ معفو عنه، وإنما القصد، وهذا من كرم الله للعبد، الخطأ فيما هو من حقوقه عليك. أما حقوق العباد فلا، سواء كانت خطأ فلها عقوبة مخففة أو كانت تعمدا فلها عقوبة أشد. فهذا هو معنى أن الرسول طلب أن يتجاوز عن أمته الخطأ والنسيان. بقي ما لا تقدر عليه، ليس هناك إنسان يستطيع أن يفعل كل ما يتطلع إليه. مقدرة العبد مهما كان، حتى لو كنت زعيما، ونحن نرى الحكام الذين يملكون كلمة في دول بأسرها هم ضعفاء أمام قدرة الله عز وجل، لا يملكون إلا أن يستعينوا بقوة ليست في مقدورهم. فيقول إذا استكرهت على شيء وفعلا اطلع الله من داخلك على أنك لا تريده وأرغمت عليه، يعفيك الله من ذنبه ولا يحاسبك عليه. فهذا من ضمن شريعة الإسلام التي راعت في الإنسان جانب الضعف، كما طلبت منه أن يستغل قوته. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. حديث كم؟ الأربعون. هذا تمام عدة الأربعين، لكن بقي حديثان سنقرأهم كذلك، وأرجو أن يكون وقت الإخوة يعني ليس ضيقا بهذه التكملة إن شاء الله. فهذا الحديث الأربعون أن عبد الله بن عمر يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي. المنكب هو المكان الذي يتصل فيه الذراع ببقية الجسم، أو أول الكتف، وهو مكان يفعل أو يمسك به من يريد أن ينبهك إلى شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكلم سيدنا عبد الله ابن عمر بكلام، وإنما وضع يده على منكبه لكي يلفت نظره وينبهه إلى أهمية ما يكلمه به. وهذا دليل على أنك إذا كنت تخاطب أحدا وأمسكت بشيء من جسده، طبعا لا يكون مما حرم جسده في أخيك، أنه لا يغضب منك ما دمت قد وضعت أو لمست جزءا من جسده برفق لكي تلفت انتباهه إليه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. معنى أنك غريب يعني كن في دنياك مهما طال عمرك أن توطن نفسك أنك ستغادرها، وبالتالي إذا جاءك شيء لا تغتر به، وإذا فقد منك شيء لا تغضب عليه. هذا معنى أن تكون كالغريب، ما دمت تعلم أن كل ما في الحياة غير دائم فلا تأس على ما فاتك ولا تفرح بما في يدك. هذه هي وصية أو وجه الشبه بالغريب. ثم قال: أو عابر سبيل، وهو أخف من الغريب، لأن الغريب قد يمكث في بلد مدة شهر أو شهرين أو يوم أو كده، عابر السبيل لا يمر إلا دقائق ربما أو ساعات. فإن استطعت أن تكون موطن نفسك على أن مرحلتك الدنيوية مهما طالت فهي كعابر السبيل، افعل. لم تستطع، خليك زي الغريب، وفي جميع الحالات وطن نفسك على أنك منتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة. وصدق الله عز وجل إذ يقول: ومن نعمره ننكسه في الخلق. فأنت غير باقي، وإنما الباقي هو الله عز وجل. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لما الرسول قال لسيدنا عبد الله بن عمر كده، أصبح عبد الله بن عمر نفسه ينصح غيره، وهذا شأن المؤمن إذا تقبل نصيحة ووجدها مفيدة أن ينقلها لغيره بدون أن يجبره عليها. كان ابن عمر يقول، يعني لمن حوله ومن يرافقون: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وإحنا كلنا مرينا بكده، هناك من ينام وأهل بيته يعتقدون أنه سيستيقظ، فإذا ذهبوا إلى استيقاظه وجدوه قد فارق الحياة. فهذه وصية ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يعني اعتبر كل ما هو مطلوب منك لله أن تؤديه بدون تأخير، هذا المقصود. لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، لأنك لا تضمن أن تعيش إلى الغد. هذا معنى نصيحة سيدنا عبد الله بن عمر. أيضا شيء: وخذ من صحتك لمرضك. يعني اعمل وأنت صحيح أشياء ربما تمرض فتستفيد بها، أو يمكن أن تساعدك على التخلص من مرضك. وخذ من حياتك لموتك. مهما طالت حياتك فأنت ميت، كما في الحديث: عش ما شئت فإنك ميت. ما دمت كذا فالذكاء والنصيحة المعقولة أنك تعد نفسك لما نبهت إليه، وهو رحيلك عن هذه الدنيا ثم احتياجك إلى ما قدمت من عمل صالح. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث يعني له معنى وله درجة حديثية، والدرجة الحديثية اسمحوا لي أن أتكلم فيها بشيء مختصر ولكنه مطلوب. حصل فيه أن الإمام النووي كما ترون قال إن الحديث ده مأخوذ من كتاب اسمه الحجة، واسم الكتاب الكامل الحجة على تارك المحجة، يعني إقامة الحجة على من ينحرف عن طريق الإسلام وعقيدته، إقامة الحجة عليه. فهو مشهور بكلمة الحجة وبقية الكلام أن يقيم الحجة على من يريد أن لا يلتزم بعقائد الإسلام، هو ما يسمى بتارك المحجة. فالنووي هنا بيقول بإسناد صحيح. فين الإسناد؟ قال الإسناد في كتاب الحجة. الذين حصلوا على كتاب الحجة وهو موجود بين أيدينا إذا قرأنا الإسناد فيه، يقرأ محمد كده الآن، سيقرأ محمد الحديث من كتاب الحجة سندا ومتنا. يقول في صاحب الحجة اللي هو إسماعيل ابن محمد ابن إسماعيل ابن الفضل ابن محمد قوام السنة الأصبهاني. بس ده غير الأشعار ده واحد تاني، ده متأخر، غير بتاع النووي، غير كتاب النووي، غير الأشعار بتاع النووي للشيخ نصر بن إبراهيم القدسي اسمه الحجة على ثلاثة المحجة، ده الحجة في بيان المحجة. كلاهما لعالم روى هذا الحديث بإسناده، فهذا إسناد الحجة التي ذكر الشيخ ابن الملقن أن الحديث منها في شرحه للأربعين، قال هذا الحديث في كتاب الحجة التي لإسماعيل وأن الإسناد منها، والإسناد هو في الحجة التي بين يدينا الآن. قال أخبرنا محمود بن إسماعيل الصيرفي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن شاذان قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن محمد القباب، هنا في النسخة القباب، لا التمار، هي صوابها التمار، وعند الإمام بن الملقن التمار. قال أخبرنا أبو بكر بن أبي عاصم قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا عفوا القباب قال أخبرنا أبو بكر بن أبي عاصم قال أخبرنا محمد بن مسلم بن وارة قال أخبرنا نعيم بن حماد قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال أخبرنا بعض مشيختنا هشام أو غيره عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث كما ترون الحكم عليه بأنه صحيح خطأ، لأن الإسناد يقول فيه عبد الوهاب الثقفي: حدثنا بعض مشيختنا هشام أو غيره عن ابن سيرين. ومن شرط صحة الحديث أن يكون رواته معروفين وليس فيهم شك، وأن يكونوا معروفين بالثقة والعدالة التي تحقق صحة الحديث، وكذلك باتصال السند. فحكم الإمام النووي على هذا الحديث بأن سنده صحيح غير مسلم لهذا السبب الموجود فيه. الإمام ابن رجب رحمه الله كذلك قال إن هذا الحديث بعيد عن الصحة جدا، ثم بين أسباب البعد، فلم نجد أن هذه الأسباب كلها مفتقدة، بل هناك إسناد آخر لهذا الحديث سنقرأه الآن من كتاب الأربعين للحسن بن سفيان المتوفى عام 303. فهذا الإسناد كما سيقرأه الآن محمد ستجد إن خالي من الإبهام والشك الموجود في الإسناد الذي صححه الإمام النووي. قال الإمام الحسن بن سفيان رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الحسن الأيمن قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث خلى من الشك وجزم بأنه هشام ابن حسان الراوي الموجود. كل الذين جاءوا بعد الحسن بن سفيان هذا رووا الحديث بإسناد الحسن بن سفيان ومن طريقه، والإمام النووي الإمام البيهقي المتوفى 458 قال إن هذا الحديث تفرد به نعيم ابن حماد. الشيخ ابن رجب رحمة الله عليه في حكمه بعدم صحة الحديث جعل من الأسباب الخلاف على أحد رواة الحديث بأنه مرة قال بعض مشيختنا ومرة قال هشام بن حسان مباشرة، وهذا الخلاف ما دام سيترجح منه وجه فلا يكون مؤثرا، والذي ترجح بكثرة التخريج هو الإسناد الذي قرأناه وهو إسناد الحسن ابن سفيان من طريق هشام بن حسان عن نعيم بن حماد بالإسناد المذكور. بقي أمر واحد وهو أن الذين يضعفون الحديث كما ذكر الإمام ابن رجب وهو عالم جليل ونحن كلنا نستفيد منه في إمامة علم العلل وغيره، أن حماد نعيم بن حماد لا يصح حديثه وأنه ضعيف، وذكر رحمه الله الأقوال في تضعيفه، وهذه الأقوال يعارضها أمران. الأمر الأول أن الإمام أبو نصر السجزي عندما روى هذا الحديث كما ذكره الإمام السيوطي أخرجه من طريق نعيم بن حماد، ثم قال أبو نصر السجزي الحديث حسن غريب، ومعناه أنه اعتبر أن نعيم بن حماد يحسن حديثه. الذي يقرأ أقوال العلماء في حماد نعيم بن حماد ويقرأ تفاصيلها وأقوال العلماء فيها يجد أنه يمكن أن تكون خلاصة حاله أنه صدوق له أوهام، إلا أن كتب التراجم اختلفت في الكلام فيه. فالإمام الذهبي رحمه الله في الكاشف قال إنه مختلف فيه، الحافظ ابن حجر في التقريب قال إنه كثير الخطأ، ومعروف أن كثير الخطأ لا يحسن حديثه، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله حكم عليه مرة أخرى بما هو غير الحكم الذي في التقريب. هو في كتاب تهذيب التهذيب ترجمه وذكر الأقوال فيه بالتجريح والتعديل، وقال في نهاية الترجمة: وأما نعيم فقد ثبتت عدالته وصدقه، ولكن في حديثه أوهام معروفة. ثم قال: هذا فصل القول فيه، ومعنى أنه عدل صديق له أوهام والأوهام معروفة، إذن ما لا يوصف بأنه وهم فيه يكون حسنا. وهذا هو وجهة نظر أبو نصر السجزي لما قال إن الحديث بهذا الإسناد حسن غريب. والراوي اللي هو الإمام نعيم ابن حماد لم يقل فيه الحافظ ابن حجر هذه القولة في التهذيب فقط، ولكن قال الإمام ابن عدي قبله في ترجمته له، ذكر الأحاديث التي أنكرت عليه ولم يذكر الحديث الذي معنا منها، وبالتالي كانت هذه قرينة على أن الحديث الذي معنا ليس مما وهم فيه حماد. وقال ابن عدي بعد ذكر الأحاديث التي انتقدها: وما عدا ذلك فأرجو أن يكون مستقيم الحديث. بناء على هذا وعلى تحسين أبو نصر السجزي، وهو أسبق من الحافظ ابن حجر، يكون التوسط في حال الحديث بالإسناد الذي قرأناه في مسند الحسن بن سفيان هو حسن بمفرده، حسن لذاته، حسن من طريق نعيم بن حماد. أيضا نعيم لم ينفرد بالحديث، ولكن الحديث له شاهد في الصحيحين، وهذا الشاهد المتفق عليه من الصحيحين يمكن أن يرقي الحديث إلى الصحيح لغيره. الحديث هو ما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذا الحديث أنا أرى أنه شاهد لأصل هذا الحديث الذي رواه حماد وتفرد به، وأن معنى قوله في هذا الحديث من كن فيه وجد، وفي رواية للإمام مسلم وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أنه يطيع الله ويطيع رسوله لا يخالفه في أي شيء من أجل هوى نفسه ولا من أجل رغباته. وهذا هو معنى الحديث الذي معنا، وبالتالي لا يكون الحديث متفردا به حماد إلا بالإسناد الذي ذكرناه. أما بمعنى الحديث فحديث الصحيحين هذا أنا أرى أنه واضح أن معناه يؤيد معنى هذا الحديث، لأن الحديث كما في لفظه اقرأ محمد لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهوى الإنسان هو ما يرغبه ويميل إليه ويقدمه على غيره. وحديث الصحيحين أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أن تكون رغباته أحب إلى الله، أحب إلى من آمن أكثر من رغبته في أي شيء آخر يكون هو نفسه يرغب في تحصيله أو يرغب في الحصول عليه. وبذلك لا يكون الحديث ضعيفا، وإنما هو حسن من طريق نعيم وصحيح لغيره بالشاهد الذي من حديث أنس في الصحيحين، وهذا أولى من القول بتضعيف الحديث، وكذلك معناه متوافقا مع حديث الصحيحين أن كل ما ترغبه وتهوى إذا كان في الشرع ما يخالفه فأنت تقدم ما يريده الشرع على ما ترغبه نفسك، وبذلك يكتمل إيمانك. لأن معنى لا يؤمن هنا يعني لا يكمل إيمان المرء حتى يكون هواه رغباته وميوله متابعة لما جئت به، وليست متابعة لرغباته هو ولا لرغبات أحد غيره، كما في الحديث مما سوى ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومما يحبه الرسول هو ما يحبه الله عز وجل. وهذا بالنسبة لدرجة الحديث حسب ما ظهر لي، والله الموفق. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي رحمه الله وقال: حديث حسن. هذا الحديث كما ترون حديث حسن، وهو من الأدلة التي ذكرنا في البداية أن قول الإمام النووي التزم بأن تكون أحاديث صحيحة هو للأغلب وليس لكل حديث حديث. والحديث الحسن هو حجة كما تعلم يحتج به كما يحتج بالصحيح، وإن كان بينهما تفاوت درجة. وفيه يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى، وهو الحديث الثالث الآن، الحديث الثالث القدسي، الحديث الثالث القدسي يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم. والنداء بيا ابن آدم هي لتذكير الإنسان بأن الذي يناديك هو الذي خلقك ويعرف ما فيه خيرك وما فيه شرك، وهذا ما يجعل المنادى ينتبه إلى من يناديه، خاصة وأنه سيعطيه لا يأخذ منه. فيقول له الله عز وجل في هذا الحديث: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك مبالي. الدعاء معروف هو أن تطلب من الله عز وجل بلسان الحال أو بلسان المقال ما أنت بحاجة إليه. وأما الرجاء فهو أن تكون متطلعا أن الله لن يرد دعاءك. فهناك من يدعو ويكون غير جازم أو خائف أن لا يقبل الله دعاءه، وهناك داع وهو يتمنى أو يستبشر أن الله لن يرده خائبا. فلذلك جمع بين الدعاء وبين الرجاء، ويقول الله عز وجل في الحديث: غفرت لك على ما كان منك. طبعا من الذنوب أيا كانت، تقول الآية بتقول يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقول إن هذا التعميم، الشرك أيضا يغفر بأن يتنازل الإنسان ويعود إلى توحيد الله، فيكون الشرك يكبر بالإيمان. فمن رجع إلى الإيمان ووحد الله فيعتبر قد تاب من شركه، فيتوب الله تعالى عليه، ويصبح إن كل الذنوب إذا دعا الله عز وجل أن يغفرها بشرط أن يمتنع عنها وأن ينوي الملازمة على الامتناع وأن يندم على ما فعله فيها. هذه هي الثلاثة: غفرت لك على ما كان منك، يعني مهما ارتكبت من الذنوب، ومعنى لا أبالي يعني لا يمنعني من ذلك مانع بدون حد أقصى كما يقولون. ثم قال الله عز وجل: يا ابن آدم، مرة ثانية، لو بلغت ذنوبك عنان السماء. عنان السماء هو الأفق الواسع منها الذي هو أقصى ما يصل إليه نظره على اتساعه. لو بلغت بهذا الاتساع إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه نظرك من السماء التي تظلك، ثم استغفرتني غفرت لك. والاستغفار ليس بالقول فقط، وإنما يكون بالقول وبالترك وبالندم على ما فعل وسلوك الطريق الخالي من هذا الذنب. فمن يكون مدخنا ثم يطلب أن الله يغفر له الدخان، لا، امتنع الأول ثم اندم على ما كان، ثم لا تفكر في العود مرة أخرى. فإن عدت احتجت إلى توبة جديدة، وهكذا. إن بلغت ذنوبك مهما بلغت فإنها لا تضيق بقدرة الله على المغفرة، لأنك تأخذ الآن بخبر المصطفى أنه لن يردك بشرط أن تصدق في توبتك. ثم قال: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، هذا الشرط، فإن عدت إلى عدم الشرك خلاص انفتح الطريق، هذا هو الشرط. لأتيتك بقرابها مغفرة. قراب الأرض يعني ما يساوي مساحة الأرض. فلو كنت أنت، إحنا الآن دلوقتي كلنا على ظهر البسيطة، سواء كنا مسلمين أو غير مسلمين. لو كانت الذنوب مالي ذنوبك مالي العالم كله شرقي وغربي لن تضيق بها رحمة الله عز وجل ومغفرته. وهذا أكبر شيء يرغب العاصي في أن يرجع إلى ربه ويطلع الله منه على صدقه، كما في الآية الكريمة: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فإن أتيته بخطايا مشمولة بهذا الذنب لآتاك بمغفرة تعادل ذنبك، لا تدع منه صغيرة ولا كبيرة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، وأن يبدل الله سيئاتنا حسنات، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن جاء دور قراءة الإجازة. في تغيير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب كتاب الأربعين النووية، أخبرني به من شيوخي من أذكرهم الآن مرة ثانية: فضيلة العلامة المحدث محمد ياسين الفاداني رحمه الله، وفضيلة العلامة المحدث عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله، وفضيلة العلامة المحدث عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه، وفضيلة العلامة المحدث عبد الرحمن ابن أبي بكر الملا الإحسائي، جميعا إجازة عن عبد القادر ابن توفيق الشلبي. وقال الفاداني: قراءة لبعضها وإجازة بالباقي. عن بدر الدين عبد الله السكري، عن سعيد الحلبي، عن محمد مكي القلعي، عن السيد يوسف الشامي، عن أحمد ابن محمد النخلي قال: أخبرنا محمد بن علاء الدين البابلي، عن سالم بن محمد السنهوري قال: أخبرنا نجم الدين محمد بن أحمد الغيطي قال: أخبرنا زكريا الأنصاري قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن صدقة الشروطي قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي الرفاء قال: أخبرنا أبو الربيع سليمان بن سالم الغزي وأبو العباس أحمد بن يوسف الخلاطي قال: أخبرنا علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن داود بن العطار قال: أخبرنا الإمام محي الدين ابن شرف النووي قال: وبالأحاديث الأربعين كما قرأتها عليكم. وأقرر أن إجازتي هذه بهذه الأسانيد تشمل من حضر هذا المنتدى، و لا تشمل من لم يحضر، وإنما هي مقيدة بالحاضرين جميعا. وهذه إجازتي لهم، وأوصيهم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يكونوا حماة لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيتحروا شرط القبول وشرط صحة الرواية وسلامة السلوك والاستقامة على طريق الإسلام الصحيح الخالي من كل دخيل ومن كل بدعة ومن كل ضلالة، حتى يشملهم هذا السند ويصلهم جميعا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل منهم من يبلغ ما تحمله وينفع الله به الجميع، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل العلم حجة لنا لا علينا، وأن تعلمنا ما جهلنا، وتنفعنا بما علمتنا، وتجعلنا ممن حمل سنة نبيك على الوجه الذي يرضيك والوجه الذي يحبه صلى الله عليه وسلم ويحبنا من أجله، وأن يجمعنا مع الصالحين في رضوانه عز وجل، ويكسر من أمة المصطفى من يحرص على سنته علما وعملا، ويدفع عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وطعن الطاعنين، تحقيقا لما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: من أحيا سنتي فقد أحياني. ونسأل الله عز وجل أن ينفع الجميع، ويجعل منهم ولودا مخلصين صادقين للإيمان، إنه على كل شيء قدير، وأن يكثر الله من أمثالهم. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا أكلم معهم بعلي. تحياتنا للوالد يا أستاذ محمد، ولعمكم الكريم الدكتور عبد الحكيم الأنيس، تحية أنت مؤتمن عليها، توصلها لهما ولك الشكر. إن شاء الله نلقاك على خير، أنت وزملائك الذين قاموا بهذه الجهود الطيبة في خدمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.